قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات قصص وحكايات أسئلة وإجابات قضايا وخلافات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدنيا أيها الإخوة والأخوات تتغير من حولنا، الكراسي والمناصب تزول، والسياسات والواقع، وهذه الدول التي ربما تزول مناصب أصحابها يوما بعد يوم، تتغير كثير من المجتمعات، لكن يبقى المسلم بحسن خلقه وعقيدته وقربه من ربه واتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو ذلك الجبل الشامخ الأشم الذي لا يتغير أبدا. حول عنوان خلق المسلمين سوف نتحدث هذه الليلة مع أخي الأكبر وشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن الصاوي. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن، الله يحفظك دكتور أحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك وأن يجعل يعني مجيئك وتجشمك للصعاب في ميزان الحسنات. كنت في الصعيد أمس وافتقدناكم في الأسكندرية، والإخوة قالوا يعني لماذا تأخر اقطار عن الأسكندرية، وقلنا إن شاء الله قريبا نرتب مع المشايخ بإذن الله جل وعلا. الحرب الشديدة الشرسة الآن يا دكتور عبد الرحمن على الإسلام وعلى المسلمين، وكيف أن أهل الإسلام أصبحوا هم البعبع الذي يخوف به الناس، يخافون من الإسلام، يخافون من حكم المسلمين، ويخافون ربما لأنهم دكتور عثمان لم يروا أخلاق الإسلام الحقيقية، لم يروا التاجر الأمين والصادق، ولم يروا الداعية الصادق، ولم يروا المربي الصادق والمعلم الصادق والطبيب الصادق، ولم يروا المسلم الصادقة والمربية والمحفظة القرآن الكريم والمعلمة للأجيال والمنشئة والمخرجة للرجال. هذه ربما كانت سلبيات عظيمة يعيشها أهل الإسلام، فأدت إلى أن يتخوف غير المسلمين من الإسلام، بالإضافة إلى الكيد والمكر والخبث الذي يحيكه أهل الإعلام من حين لآخر ومن وقت لوقت ومن قناة إلى أخرى، يخوفون ويحذرون من الإسلام. أعتقد وكان هذا من فتح الله عليك يا شيخنا أنك قلت لنا نتحدث الليلة عن الخلق. أعتقد لو أننا مارسنا فقط أخلاق الإسلام في مجتمع، وكان كل واحد فينا يمارس الخلق الذي فرضه الله جل وعلا عليه وجاء به الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم قيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لو كل واحد فينا، لو كل واحدة فينا استشعرت أنها بتطبيق تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام هي داعية إلى الله وهو داعية إلى الله جل وعلا، فإنما بإذن الله سبحانه وتعالى لا نحتاج أبدا أن نتكلم مع أعدائنا أو مع غير المسلمين من جيراننا أو مع المحاربين لإسلامنا، لأن أخلاقنا ستكون هي السلاح الشهير المصلف على رقاب هؤلاء. ماذا لو حدثتنا عن شيء من هذه الأخلاق الفاضلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية أشكر الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يزمن علينا الصحبة في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت من كلمة فلعلي تكلمت قريبا من هذا في أحد المؤتمرات أمس. ديننا بفضل الله جل وعلا هو دين الخلق، دائما أقول الصدق والأمانة وإتقان العمل وإحفاظ المواعيد وإلى آخره، هذه الأخلاق التي طبقت الآن في أوروبا. يعني لما واحد يشتغل يشتغل صح، لما واحد يدي كلمة بيدي كلمة وما يخلفهاش، لو واحد قال كلمة ما بيكذبش، أليس هذه أخلاقنا؟ بلى بلى. فالمفترض أن نقول الآن هذه بضاعتنا ردت إلينا، تود أن نرد تلك البضاعة إلينا، فإن أبلغ ما تأثر به قلب من تكلمه إنما هو خلق طيب. ولعلك تذكر في أحد المؤتمرات الشيخ محمد أردت أن أتكلم عن هذا بطريقة عملية، فقمت وأنا لسه بدأ أتكلم رحت ماسك إزاز عصير قدامي إخوي جايبين لنا كوباية إزاز عصير ورحت قايم من المنصة منادي الشاب من الشباب قلت له تعالى يا أخي، قلت له خد هدية من لك، قلت له والله تاخدها، راح بخيلها وقعد. قلت لهم أظنكم لو أنا بعد أسبوعين ثلاثة قلت لكم إحنا كنا بنتكلم عن إيه، ولا الشيخ مسعى كان بيتكلم عن إيه، ولا الشيخ محمد كان بيتكلم عن إيه، ولا الدكتور حسن كان بيتكلم عن إيه، هتنسوا الكلام ده خالص. صحيح. بعد يومين ثلاثة، إنما عمرك ما تنسى أبدا إزازة العصير اللي عبد الرحمن قام إداه للناس. الله. ليه كده؟ لأن الناس يتأثرون بالأخلاق العملية. إحنا من زمان نسمع أخلاق الإسلام بس كلام نظري. نريد أن تكون هذه على أرض الواقع. كلمة الشيخ محمد حسان يعني دائما يكررها ربنا يحفظه، يقول لك نحن شهدنا في الإسلام شهادة قولية، ينبغي أن تكون شهادتنا هترح وكلامه، ينبغي أن تكون شهادتنا عملية على أرض الواقع حتى لا نخسر القول الذي تكلمنا. أي نعم. وكما يقولون فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ربما موقف واحد يؤثر بالناس. ومن أكبر الأمثلة على ذلك، وأنا أقولها وأترك مجال لحضرتك، من أكبر أدلة على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة مع الصحابة، وكل ركن إلى مكان يستريح فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه عليها، ثم نام النبي في ظلها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي قد اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على عنقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلقى السيف على رقبته والأعراب واقف قدامه، يعني لو عمل كده يقتل النبي على طول، يقتل خط واحد. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم والسيف على رقبته، قال يا محمد من يمنعك مني؟ مين اللي يقدر يحميك دلوقتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، الله. فسقط السيف من يد الأعرابي وأمسك به حبيب النبي عليه السلام، طبعا هذه آية طبعا معجزة، أمسك النبي عليه السلام بالسيف، ثم قال للأعرابي والآن يا أعرابي من يمنعك مني؟ خلاص. قال لا يا محمد لا أحد، كل خير آسر. كلمة برضو ثمار بن أثال، إن تعفو وتعفو عن شاكر وإن تقتل تقتل، ده ذنب، هذا فحوى الكلام. لو سبتني أنا عمري ما أنساك الجميل ده، أنت فعلا كنت تقتلني. فالنبي عليه السلام عفى عنه، فعفى عنه، انت كنت هتقتلني حتى ينتصر، يعني الراجل ده قتل قتله جايت للنبي، طب انا قتله؟ لا. قال النبي عليه السلام او ترك النبي عليه الصلاه عنه، وانا تصوري انا اتخيل ان الصحابي كان يمشي وهو متصور ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لعمر اقتله، روح وراه وضبه، خالد بن الوليد ريحه، متوقع كده ان هيقتله كعاده الزعماء، ده اللي بيحصل والمجرمون. اي نعم. فلما مضى هذا الأعرابي طويلا ورأى أنه في مأمن، خلاص ما عادش حد، معقول ما عادش حد وراي، ما أتنيش، طب هو بيعمل كلام ده ليه؟ طب ده كان ممكن يقتلني، طب أنا كنت أقتله، طب أنا ما انتصرش لنفسي. طبعا هذه الحوارات كلها تدور في خلد هذا الأعرابي. فلما رأى أنه في مأمن وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل وراه أحد، الله، فعلا علم أن هذه أخلاق لا توجد على ظهر الأرض، فرجع اغتسل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم رجع إلى قومه قائلا لهم جئتكم من عند خير الناس. فجاء قومه عن بكرة بهم مؤمنين بالنبي أرسل النبي استمد إيه؟ هو خلق واحد عفا عنه بس. طبعا ممكن النبي يقتله. عدي بن حاتم شيخنا نعم يقول كنت أمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك صلى الله عليه وسلم، وأبوه حاتم الطائي وأكرم العرب والناس كلها تتكلم عن أكرم العرب. يقول حتى جاءت إليه جارية فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فأخذت بأصبع النبي فمضى معها وتركني، فعلمت أنها ليست أخلاق ملوك وإنما أخلاق أنبياء. رقة النبي وتواضعه وحلمه عن هذا الذي اخترط السيف عليه وكاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبيد الدعوة في لحظة كلها، يبيد الإسلام كله، يستأصل شأفة الدين في ثانية واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه أن هناك من الخلق ما هو أعظم من هذا بكثير. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال أهل العلم شيخ عبد الرحمن أن من لين النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في الدعوة ألف الله جل وعلا وجمع القلوب عليه، ثم لماذا ذكر الله جل وعلا عن يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال أهل العلم وهذه الأشياء الثلاثة علامة التواضع وحسن الخلق عند القائد. علامة التواضع، أنت ذكرت شيخنا عبد الرحمن قلت هذا الرجل اخترط السيف، سحب السيف على النبي عليه الصلاة والسلام الآن سيقتله، فقال النبي لا الله، فسقط السيف، إذن عفو فاعف عنهم واستغفر لهم. وانظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني هذا وهو أول العارفين صلى الله عليه وسلم وأول الممتثلين لهذا الأمر، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوف سبحان الله، يأتيه الحباب بن المنذر في بدر، لا يوجد دكتاتورية ولا يوجد، يعني كنت أستغرب وكنت أتكلم معك شيخ الحلقة الماضية لو تتذكر، وقلنا أنه يعني هم أنفسهم الذين ينادون بالديمقراطية يمارسون الدكتاتورية مغلفة زي الملبس، يعني الملبس من برا ديمقراطية من الداخل ديكتاتورية، يعني ينتقدون من مثلا يثور، ينتقدون من مثلا يعني يبرز شيء من حماسته فيقول كلمة فيها مثلا شيء قد يؤخذ عليه. الآن تتبعون سقطات المشايخ والعلماء، الدكتور حازم قال، الشيخ يعقوب قال، الشيخ الصاوي قال، فلان قال، يتتبعون الزلات. يا جماعة أنتم تريدوننا أن نسكت، لا نتكلم، لا يوجد مشاعر، أليس هذه حرية أنتم تطالبوننا أن نبرزها؟ أقبلوا الحق والصواب الذي عندنا وردوا الخطأ، لا نلزم أحدا بخطأ نحن نملكه ونحن غير معصومين من الخطأ، لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. يأتي الحباب بن المنذر وأول لقاء أول معركة، يعني أنت عارف شيخ عبد الرحمن دائما في مباريات كرة القدم، والتشبيه طبعا لا يصح لكن عشان شبابنا وبناتنا الصغيرات والصغار في السن قد يفهموا الصورة، دائما المباريات الفاصلة المدرب أول ما ينزل إلى المباراة ينزل عنده خطة محكمة وله كلمة محددة صارمة لا يتهاون فيها، مش يقرب لاعب ينزله 10 دقائق ما نفعش ينزل واحد تاني، لا هو حدد خطة. انظر إلى أول معركة الآن النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق فيها مع المشركين، غزوة بدر، وفي نفس الوقت قمة التواضع والمشاورة. يأتي الحباب بن المنذر فيقول يا رسول الله لما نزلت هنا، أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني يا رسول الله ممكن نناقش، ممكن نقول هناك رأي أفضل، قد يكون هناك مكيدة بالكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فإني أرى يا رسول الله أن ننزل في آخر بئر فنشرب ولا يشربون ونرد ولا يردون. وكان هذا من التوفيق الذي أوحاه الله جل وعلا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا ممارسة عملية لحسن الخلق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم معنا اتصال. نعم تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي صوتك أختي. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم اللهم آمين. مشايخنا أنا كان في حاجة يعني مهمة عايزة أنبه عليها بالخاصة بالمظاهرات بتاعت تفضل ان تتسع لي صدوركم. يعني اول حاجه خاصه بمظاهرات غدا هجمه شرسه على الاسلاميين الفتره السابقه. لا اسمعوني ارفعي صوتك شويه. لا حضرتك بالنسبه للشرسه السابقه في الايام السابقه على الاسلام، هل هتسمعني كده؟ لا كل فانا اقول يعني كل ما فعلوه وكل ما سيفعلوه الايام القادمه من مظاهرات هو اعتراض على نتيجه الاستفتاء حتى لو أبدوا أسباب غير ذلك، فهذا الانقلاب على الجانب لم يظهر إلا بعد نتيجة الاستفتاء والتي ألمحوا كثيرا إلى أنها إرادة الجهة في النتيجة. تاني حاجة لا يعني بطلب أن لا أحد مننا يخرج في مظاهرات معهم لأنهم بيعملوا للعلمانية وقد أنكروا دور الإسلاميين كما يقولوننا. ألم يقولوا مرارا وتكرارا لا تدخلوا الدين في السياسة، ونسوا أو تناسوا أن كل يوم جمعة وهو عيد المسلمين كان بيتحقق النصر في هذا اليوم المبارك لوجود ملايين من المصلين في المساجد والذين يستجيبون لنداءاتهم ونداءاتهم ويذهبون لمساندتهم بمظاهرات. ولن ننسى جمعة الغضب والتي انهار فيها النظام الأمني وكذلك جمعة الرحيل. وكل نصر كان يوم جمعة نمرة 3 لا نخرج معهم في مظاهرات ولا نكون لهم مطية. ثم بعد تحقيق النصر بنا يقولون يبنون هم ثمار دماءنا وموتنا في تلك المظاهرات ولا يخفى على أحد كم من الملتحين والملتحين من القتلى والمصابين. فهل قدمنا كل هذه التضحيات ليصبح هذا الرجل الصليبي المعادي للإسلام وكلنا نعلم مدى حقده وبغضه للإسلام؟ فهل قدمنا كل تلك التضحيات ليصل هو إلى يعني لا نجعله مطية يصل من خلالنا إلى إلى إلى يعني مآربهم؟ نعم نعم اتضحت يا أختي، جزاك الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أجرك. يعني واضح دكتور تريد أن تقول إن هذا الذي يحدث نتاج فعلي لأنهم رأوا يعني رغبة الناس في أنهم يريدون التعديلات ويريدون الاستقرار ويريدون الأمان، وكانت هذه مشورة العلماء وأهل الدين. وإن كنا سبق حضرتك أنت أشرت قبل كده في لقاء قبل السابق إلى أن من قال نعم أو قال لا هو في الواقع شارك، هو في الواقع شارك في صناعة القرار وليس هناك يعني تثريب على أحد، لكن الناس كانت تقول نعم لأنهم يريدون أن يعجلوا بالاستقرار والحياة السياسية. وإن كنا نعلم أن الدستور سيتغير، يعني كل الفريقين من تخسر عليهم يريدون دستورا جديدا. لا كل الاثنين، لكن في واحد بس اجتهد انه يريد ان يغير الاول ما يضمن له ان الدستور سليم. لا وواحد قال لا انا اشتغل دلوقتي وعشان الماضي ده عاوز اسيبه خالص، فكله مجتهد. لا وان كنا تبنينا رايا معينا لكن لا تثريب على الاخر. هي ذكرت شيء جميل جدا، بيقولوا ان هذا برضه من اللفتات اللي لازم نركز عليها، يقول لك اللي قال لا يبقى كافر. مين اللي كيف؟ أنا ما أسمع أحد من أهل العلم أو حتى من الأخيار قال ذلك. هم ولا من السياسيين. تناقل بس عشان يشوي صورة من قال نعم أو من. يعني مبالغة الإعلاميين إنه اللي قال نعم في الجنة واللي قال لا في النار، وحتى أن جاء على سبيل التهكم أحيانا عندنا في البرمجة أن الرسائل السلبية تصل إلى العقل اللاواعي مباشرة، فهم للأسف دون أن يشعروا يضعون رسائل سلبية في عقول الناس. اللي قال نعم في الجنة واللي قال لا في النار من باب السخرية والتهكم. ففعلا قد يكون عند بعض البسطاء والسذج أن الأكثرية التي قالت نعم هي الخيرة الصالحة والأقلية التي قالت لا هي الفاسدة المجرمة، وهذا غير منضبط. هي أشارت إلى نقطة جميلة دكتور عبد الرحمن قد تفيدنا في مسألة حسن الخلق في الكلمة، وهو أن الله جل وعلا يكتب لعباده توفيقا وتسديدا ويحقق رغباتهم عندما يقبلوا على طاعته، وهذا التصاق واضح بالكتاب والسنة وتمسك ظاهر بين بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. جمعة الغضب وجمعة الرحيل وجمعة كذا وجمعة كذا، وكانت يعني هناك تحقيقات لهؤلاء الشباب ومطالبات من الله جل وعلا على المجلس العسكري وغيرهم أن استجابوا لها. أعتقد أن هذا هو هو هو جزء يسير من حسن الخلق الأولي الذي لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا إذا حققه مع ربه جل وعلا. انظر إلى ربنا سبحانه وتعالى دكتور الرحمن وهو يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر إلى هؤلاء الذين لا يدعون الله جل وعلا ويتكبرون على الله سبحانه وتعالى أن ينطرحوا بين يديه. حسن الخلق الحقيقي من العبد مع ربه أن تكون ذليل، أن تكون منكسر بين يدي الله، أن تقف على بابه منطرحا عاجزا متبتلا، يعني تقول يا ربي نحن بدونك لا شيء. مجتمع ناس قلت يا دكتور عبد الرحمن أنا أمس قلت للشباب في إسكندرية لما تخلف المشايخ عن القطار وكان عندهم كنتم في الصعيد، قلت يا جماعة الآن العشرات من الآلاف سقطوا في ليبيا والعشرات من الآلاف يسقطون في اليمن وبداية الآلاف الآن بدأت تسقط في سوريا والبحرين كذلك والعالم صراعات، هو احنا بيننا وبين ربنا نسب شيخ عبد الرحمن؟ بيننا وبين ربنا نسب حتى يحمينا؟ إنما هي أظن والله تعالى أعلم إنما هي استدراج. إذا لم نأخذ على أيدي السفهاء منا ونقود المجتمع إلى بر الأمان بسفينة الإيمان والإسلام فإننا نخشى أن نسقط، نخشى أن نحارب. في اتصال دكتور عبد الرحمن. نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء وغفر الله لكم وبارك الله فيكم وثبت على طريق الحق خطاكم. آمين يا رب آمين. ونفع بكم أينما حللتم. آمين. اسمح لي بهذه المداخلة مع فضيلتكم. نعم. أقول الحمد لله القائل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، هذا عن رحمته. أما عن حلمه فحدث عنه ولا حرج. هذا هو حبر اليهود زيد بن سعنة حينما علم كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا خلق واحد أنه يسبق حلمه على من أتى إليه. فزاد إليه زيد بن سعنة وكان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فقال له يا محمد أدي ما عليك فإنكم بني عبد المطلب مطل في الأمانة. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب عنقه بالسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، ما أردنا منك ذلك، ولكن أردنا منك أن تأمرنا بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ضاعته التمر ثم زده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته يا عمر. هذا وبارك الله فيكم. ولي طلب نرجو من قناة الحافظ عرض برنامج في قلبي لأنه يصنع شباب وإحنا متعلقين جدا ونود أن نحن نتفقين. جزاك الله خير. البرنامج عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يكون يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطبعا الصالحين أخواننا وأحبابنا طيكم. سبحان الله خلق النبي عليه الصلاة والسلام دكتور عبد الرحمن يعني كما قلت يحتاج إلى ممارسة عملية فقط. ممارسة عملية فقط. أنت كنت تحدثت معي قديما وسرا كذا نكشف بعض الأوراق أن أيام الدعوة في الكلية كنتم تمارسون مسألة الدعوة بحسن الخلق. يعني لو تحكي لي شيء من هذا المجال أيام كنت أنت ودكتور حازم ودكتور غريب، كان في شيء من حسن الخلق والتلطف مع الناس في الدعوة والله محمد يعني سبحان الله يعني الإنسان اللي يجرب حسن الخلق على أرض الواقع تنكشف له آيات في الدعوة إلى الله فعلا. سبحان الله ينكشف له إن أبواب الدعوة أو مغاليق قلوب مفتاحها خلق طيب. يعني على سبيل المثال يعني بعض الناس لو يعني يخاف انه لو تواضع للناس او انه صبر على اذية الناس كما يقولون هيركبوني ويقول عليا ضعيف، في حين ان العكس تماما. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه رحمين. واحد بيعديك محاربك لكن لو احسنت الخلق معه ايه في خلق سيء وفي خلق حسن اديته الحسن. نعم. لابد ان يتحول الى ولي حميد. الله. انا اصدق ربي ولا اصدق غيره. الله. ربنا قال فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، سواء بقى انت قلت لي هيركبني او بعد كده هيستهزئوا بي او هيعملوني بقى يعني لا كل ده خطا. وانا يعني حتى انا جربتها في اتصال شهر نسمع اتصال. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام كيف؟ تفضل يا أخي. إزيك شكو محمد؟ الله يرضى عليك يا أخي. الله يحفظك. حياكم الله. الله يحييك ربنا يرفع قدرك. آمين. ربنا يزيدك علم ونور وإيمان وتقوى. آمين يا رب. وبقول لدكتور عبد الرحمن السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا حبيبي. ربنا يزيدك خشوع وتواضع وربنا يعلي قدرك بإذن الله عز وجل. آمين. بحبكم انتوا الاثنين والله في الله عز وجل. الله يحبك. وربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في كل علماء الدعوة السلفية. بحبكم والله في الله عز وجل. ويعني مش عارف أعبر عن مشاعري بس بقول لكم ربنا يجازيكم كل خير. ربنا يجمعك في الجنة. يعني انتم أخذتوا بإيدينا يعني من الظلام إلى النور. وربنا تعالى هدى بكم ناس كثير جدا جدا جدا. فبقول لكم إن كان في بعض الناس بيهدموا السلفية والله العظيم يعني أنا رجل أزهري لكن يعني تربيت في أحضان المشايخ وعلى إيد العلماء وعلى إيد الدعاء والله العظيم والله العظيم لم أرى من العلماء دولت إلا كل رحمة وكل إيمان وكل تقوى. ولو يعلم الناس اللي بتهاجم العلماء والمشايخ دولت قدر هؤلاء المشايخ وقدر هؤلاء العلماء والله العظيم لا يسعهم إلا إن هم يعني يحبوهم في الله عز وجل ويجلسوا بين أيديهم ويتعلموا. جزاكم الله خيرا. وعايز منكم طلب بس بسيط جدا. صدر. أرجو يعني عندي أخي في الله عز وجل اسمه الأستاذ بهاء الشاعر ده توفى الله عز وجل يوم الجمعة القادمة في حادث ماضي. هو أخ حافظ لكتاب الله عز وجل من أبناء الدعوة السلفية. فنرجو لكم نرجو منكم أن أنتم يعني تدعوا له ان ربنا يغفر له ويرحمه ويتقبله عند الشهداء. جزاكم الله خيرا وطبت مطرا. جزاك الله خيرا. نسأل الله ان يغفر الاخ بها وان يرحمه يا رب وان يعفو عنه. امين. وسلم الماء والثلج والبرد من الذنوب والخطايا كما نقي الثوب ابيض الدنس. والحقنا به مع ابائنا وامهاتنا واخواننا واحبابنا ومشايخنا ولواتنا في اعلى جنات الخلد يا رب العالمين. يا رب العالمين. امين امين. سبحان الله. شفنا الصبر على الاذى وتحمل اذيه الدعوه. وانا يعني احب ان اشير الاخ اننا والله ما نحب ان نتحزب ولا أن نتسمى بغير الإسلام الذي سمانا الله عز وجل به ولا أن ننضم إلى فئة، ولكننا نحب أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونفهم كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة وبفهم سلف الأمة. فلذلك كانت هذه التسميات التي قد يظن بعض الإخوة المتصلين يعني أو الذين يشاهدون البرنامج أنتم تتعصبوا لأنفسكم أو لإسمكم أو تنتموا لطائفة معينة، إنما ننتمي إلى طائفة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نبحث والله عن أن نقتدي بالنبي ونتبع آثاره وخطواته في كل صغيرة وكبيرة. خلق النبي عليه الصلاة والسلام شفنا في التربية. انظر إلى ذلك الرجل الذي جاءه يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن مني فاقترب، ثم قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه في أهلك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه في أهلهم؟ ثم مسح النبي على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. فكان أبغض شيء إليه في ذلك الوقت هو تلك الكبيرة. فهذا حسن خلق. وانظر إلى الأعرابي الذي جاء يبوس في المسجد فزجره الناس حتى كادوا أن يفتكوا به، فقال النبي لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال الأعرابي أذن مني فذنى، فقال إن هذه المساجد بيوت الله لا يسمح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هو ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وانظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل. يأخذ المسجد رضى إيده قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، والوحيد اللي كان حسن الخلق معه هو النبي. فقال يا رب طبعا ما حدش يدخل الجنة لنا ومحمد بس والباقي جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى حجرت بس بعد برضو ما قابل النبي هذا تمر عملية لحسن الخلق. وهي تمر عملية نتيجة واضحة لحسن الخلق بالأول. في صحيح البخاري شفنا أن رجلا كما قالت أمنا عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع من أعرابي جملا، اشترى جمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده أن يعطيه ثمنه وسقا من تمر العجوة، يعني زنبيل من تمر العجوة. فلما وصل إلى البيت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في بيتي تمر عجوة، فخرج إلى الأعرابي فقال أيها الأعرابي إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة فما تأمرني؟ فقال الأعرابي واغدراه واغدراه واغدراه. الصحابة تزل عليه ويلك أيغدر رسول الله؟ هذا محمد كيف تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أيها الأعرابي إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة فما تأمرني؟ فقال الأعرابي واغدرا واغدرا واغدرا. قال الصحابة وإلك يغدر رسول الله؟ قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. تقول أم عائشة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه مقاله قال لأحد الصحابة خذه فانطلق به عند خويلة بنت حكيم فقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف منك وسقا من تمر العجوة فادفعه إليه. فذهب به الصحابي وأعطاه هذا الوسق. فمر الأعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس فوقف ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمليا ثم ابتسم وقال جزاك الله عني خيرا قد وفيت وأطيبت. جزاك الله عني خيرا قد وفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. يعني انظر إلى هذه الخيرية بحسن الخلق وحسن الأداء والوفاء. أنا أقول المشاهدين الدكتور عبد الرحمن تعبان حتى لا يظن أن يستأثر بالحديث. أنت قلت لي خليك المقدم يتكلم. ربنا يكرمك. طيب نسمع هذا الاتصال. تفضل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ننصر هذا الدين الإسلامي. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. وأسست الشريعة الإسلامية في جميع العالم. آمين يا رب. وأسألك يا شيخ إن شاء الله أن تدعي لي. أنا كنت متزوجة من 5 شهور وتوفي زوجي. الله يخليك. في حتى ليلة الجمعة. وأنا حامل الآن وأسأل الله رب وحضرتك يدعيني. حركة دعيني ان انا ان شاء الله باذن الله يكون يعني في احشائي باذن الله توأم ولدين ويكون ينصر الإسلام إن شاء الله. اللهم آمين. أسأل الله أن يحققك أمانيك يا أختي. وأن تتعلم لزوجي. الله يغفر له ورحمه. الله يغفر له. أسأل الله أن يغفر له ورحمه. أسأل الله أن يغفر له ورحمه. الله يغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اخرج منه ذرية تنصر الدين، اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ثبت اهله، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم اعينهم على طاعتك ومرضاتك، اللهم اجعلهم خلفا حسنا له يا حي يا قيوم. وشهد الله وحده المسلمين. آمين. عافين وعافين. آمين. رضي الشيخ بالهم وكل مهموم. آمين يا رب. آمين. الله المستعان. الله المستعان. حسن الخلق شيخنا باب عظيم، لو تعطينا يعني في دقائق سريعة شيخنا بعض النقاط الأساسية التي نستطيع من خلالها أن نوجه الشباب. والله شيخ محمد حضرتك ذكرت في السؤال اللي فات قلت لي يعني بعض المواقف. نعم. وهذه المواقف فعلا يعني أنا ربما ما انتبهت لها في بداية الدعوة. يعني فضل انا واخي الدكتور غريب رمضان واخي الدكتور حازم احنا دفعه واحده، وهذه الدفعه ربما كانت في البدايه يعني عدد الملتزمين فيها مش عايز اقول لك واحد او اثنين، فضل ان تخرجت فيها معظم الدفعه ملتزمين، فضل معظم الدفعه اخوه ملتزمين مستقيمين متسننين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني كنا جالسين في جلسه كده مع بعض الشباب، المواقف تدل على فعلا أثر حسن الخلق في أسر قلوب الناس أو في هداية الناس. الله. كنا في جلسين أنا وبعض إخواننا من الكلية من في زملاء الدراسة، فبنتذاكر أيام الدراسة. نعم. نتذاكر أيام يعني الهداية والقرب من الله، فلقيت أخ من الإخوة من الدعاء إلى الله أنا أعرفه، يعني أخ من إخواننا طبيب دعاء إلى الله عز وجل، قال أنت عارفين بقى أنا سبب هدايتي إيه؟ قلنا له ايه؟ قلنا له مستنيين. يعني انتوا عاقلين مين بقى يحكي قصه؟ قال عبد الرحمن. قلت له ايه؟ طب ليه؟ قال لي انت كنت بتيجي واحنا طبعا خايفين من الدقون وعارفين الناس دي يعني ما فيش حوار معاه وما بيضحكش، فوجئت ان انت كنت قاعد معانا تطلع مديني شريط انا واللي جنبي وضحكت معايا كده، بصيت ليك لابس لبس نظيف، قلت لا اما هم بتوع دول هم برضه بيلبسوا نظيف وبيضحكوا زي الناس وبيدوا هدايا، ده كويس هديه. ولي والله قعدت افكر طب ما يمكن الدين حلو، ما يمكن الناس المتدينين دول حلو، ففضل يفكر حتى من الله عليه بالهدايه واصبح الان داعيه الى الله. طبعا انا ما اذكر هذا الموقف يعني مش بقوله هذا منا، انما هو من الله علي او على كل اخواني، لكن سبحان الله انت ربما تفعل خلقا لينا بسيطا يكون سببا في هداية إنسان. الدعوة إلى الله يعني دائما نقول الدعوة بالحركات أكثر وأحب وأفضل وأنجح من الدعوة بالكلمات. والحركات يعني أنا موقف لا أنساه في تصور الحياة. لا مفيش حد. في مرة من المرات كنت أركب سيارة جنب أحد إخواننا وماشيين في الطريق ووقفنا في إشارة مرور. وجنبي سيارة تانية وقفت في نفس الإشارة إشارة المرور، إحنا في الجو حر والإزاز مقفول وتكييفات شغالة وبرضه السيارة التانية، فأنا بصيت كده على جنبي لقيته بيشرب سجاير. طب أنا أقول له إيه؟ أنا اللي سامعه ولا هعرف لو زعقت الصوت مش هيوصل ولا يوصل له. فوالله يا شيخ محمد أنا عملت نفس الوصف كده، عملت كده بالظبط، رحت في الصوت رحت ضحك وحسيت له بس هذا الوصف. انا عيدة ثانية يعني عملت له كده راح ضحك راح فتح الازاز وراح رمي السيجار. الله اكبر. انا قلت له يعني انا فحوى كلامي او الترجمه لغه الاشاره دي، ولكن دعوه الحركات انا عاوز ادعو الى الله وفي نفس الوقت عاوز ادعو بالقول. طب انا ممكن اقول له السجاير حرام والنبي قال لا ضرر ولا ضرار واقعد اعمل له 20 دليل وفي الاخر ادعينا ربنا يهدينا عم الشيخ خلاص. يبقى ادعي لعم الشيخ، يبقى خدنا على جناح، الكلام اللي نسمعه، انما سبحان الله انا تحت له. الناس فاهمه يا محمد ان احنا ما بنضحكش. سبحان الله. الاسلام ان احنا ما بنضحكش. والنبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يحمل هموم الامه كلها. النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ممكن احنا ممكن نضحك وقلوبنا تعتصر معتصره بالالم، الحزن على واقع الامه مهمومه بالناس. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل هم اهم الامه كلها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل يعني مسؤولية 13 بيت متزوج النبي صلى الله عليه وسلم. او 11 او 9 على سبيل الاقوال. ومشاكل الصحابه ان الرسول كان مشاكل الصحابه ان الرسول كان يحمل كل المال. النبي اصلا كان عنده امال معينه لاقامه الدين، كان يعد الجهاد، ومع ذلك ما رؤية اكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. بس دي رساله يا اخواني، نسمع هذا الاتصال. تفضل شيخ. تفضل. نعم نعم تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. دكتور محمد. تفضل خميس. تفضل. منور دكتور محمد. الله يحفظك حبيبي. ازي حالك يا حبيبي؟ الله يرضى عليك. والله يحبك في الله. ربنا يحبك. عند الشيخ عبد الرحمن. ربنا يحبك. شيخ عبد الرحمن يحب. الله يحبك. انا بني جمع مسجد صغير كده. ما شاء الله. انا بني مسجد صغير كده. الله اكبر. ربنا يبارك لك. انا بني مسجد صغير. الله يبارك. الله اكبر. عايز حضرتك تفتحوا لنا كده. في اي البلاد؟ عايز تفتحوا كده. في اي البلاد يا اخي؟ مدخل عشيسي. دمنهور. دمنهور مدخل عشيسي. عندي سوق المدخل. مدخل فش عيسى. اي نعم ربنا. على الطريق الشيخ محمد الصاوي. طريق الشيخ محمد الصاوي. ان شاء الله نزورك باذن الله. مخاطر بتاعت الفيه. ربنا يكرمك. ان شاء الله. ربنا يرضى عنك ويبني لك بيوتا في الجنه. الله اكبر. وعايز نمر حضرتك يا بيه. حاضر تجدها عند الكنترول ان شاء الله. حاضر تفضل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا شيخنا من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه. بنى الله له بيتا في الجنة. تصغير مهما كان حجم هذا المسجد، هو يقول أنا بني مسجد صغير، لكن يبشر إن شاء الله إذا صغر. يعني هم عش أصفور. يعني هم يقولون هو لا يوجد طبعا مسجد في حجم عش الأصفور أو وكر الطير الصغير، لأنه لا يوجد مسجد في هذا الحجم، لكنه مبالغة في التقليل من النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم الأجر المترتب عليه. كنت أقول لنفسي كده على الهامش كده، ولا مفحص قطاع هو عش العصفور لو حبينا نبني يكلف قد ايه؟ الله. يعني عش العصفور لو نبني عش العصفور كم قشه وكم ريشه؟ جنيه؟ وهذا هي هي هي هي هي هي خلي مثلا عصفور يولد عنده او يبيض عنده، يبيض عنده ويفقس يعني. يعني هيعمل عش ده يكلف قد ايه؟ جنيه؟ يعني مثلا لو جاب طوبه في مسجد ثمنها جنيه، أرجو أرجو أن يبني الله له بهذه الطوبة مسجد في الجنة، بيت في الجنة. فيعني يعني هذا كله من الترغيب بالبناء أو على الأقل المشاركة في البناء. أسأل الله سبحانه وتعالى أجره. شيخنا من ضمن الذكريات الجميلة أذكرها لما كنا عند شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في عنيزة في القصيم. كان الشيخ له طريقة معينة في التربية والتأديب، وكان حسن الخلق وإن كان فيه حدة نوعا ما. فكان الشيخ إذا أراد أن يربط بعض الطلبة ببعضهم يقسو على أحدهم حتى يمكن للآخر أن يتفق معه. في يوم أيام جاءنا رجل، الشاب كان جديد في الحلقة، فقال له الشيخ اذكر الدليل يا ابني في المسألة الفلانية. فالأخ لا يعرف الدليل فأخطأ، فقال طيب يا أخ محمد، وأشار إلى أحد إخوة، تتابع الأخ؟ تتابع الأخ؟ تذاكر أنت وإياه؟ ها تذاكر تشفع له؟ فقلنا نعم. يعني قال الإخوة نعم نشفع له، وكأنه يعني كأننا هدأنا الشيخ. وهذا كان من حسن خلق الشيخ في ربط الإخوة أو الطلبة ببعضهم. وسبحان الله قد لا تجد هذا الحسن حتى في التعليم عند عند عند كثير من الأخيار، لكن الشيخ كان مربي وكان عالم. وهذه ذكريات أنت أثرتها جزاك الله خير عندما تكلمت عن ماضي الدعوة. نسمع هذا الاتصال. نعم تفضل يا أخي. نعم السلام عليكم. تفضل عبد المنعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. محمد. مرحبا الله يحفظك. ارفع صوتك. كيف حالك محمد؟ الله يرضى عليك ويغفر لك يا رب. يا مرحبا بحضرتك شيخ. الله يحسن اليك. الشيخ عبد الرحمن منورنا. حبك الله. الله يحبك في الله. ودائما يعني حبك الله. خصوصا محاضرتك اللحظات الأخيرة. كثيرا ما سمعناها وكثير من الإخوة يحبوا يسمعوها فضلا عن غيرهم وينشروها. جزاهم الله خير. والله يا شيخ أنا نبي أول مرة أشارك فيها في برنامج، وكنت أخذت عهد عن نفسي أن مش هشارك مجرد المشاركة إلا عندما أهيج للمشاركة. والله عندما رأيتك وعندما سمعت الحوار من بدايته هيجتني وشعر أنه أكلمك ليس إلا مجرد كلام الله. وأنا أسألك أدعى شيخ محمد. الله يسلمك. أحبك في الله شيخ. وكذلك شيخنا عبد الرحمن لازم تحبه إن شاء الله. الله أجرك شيخ عبد الرحمن، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك. ايه من الذكريات الثانية عندك شيخ؟ حسن الخلق أظن بابه واسع. والله يعني بعض مشايخنا الكبار من من أسسوا الدعوة ومن كان لهم باع في بداية الدعوة فعلا في هذا الصحوة الكبيرة، كان يعمل مخرج سينمائي أو ممثل سينمائي في أحد الدول العربية. سبحان الله. وكان أبوه كذلك يعني أظن مخرج أو ممثل حاجة كده، ومن الله جل على هذا الابن بالهداية والقرب من الله عز وجل. وهذه رسالة يعني دايما تسمع أخ ملتزم، أخت منتقبة، أخ ملتحي. تين نشوق المستمعين إلى القصة، نأخذ هذا الاتصال. نعم صبر يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام. تفضل أسمعك يا أخي. تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. ربنا يرفع قدرك شيخ محمد. آمين. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. حبك الله. معك محمود المملوك اسكندرية شيخ محمد. الله يكرمك شيخ محمود. الله يكرمك. أسألك الدعاء وشيخ عبد الرحمن ربنا يرفع قدره ويثبته وينفع به المسلمين إن شاء الله. آمين يا رب. جزاك الله خير. إن شاء الله. الله يثبتك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. هذا من حسن الخلق، إذا أحب الأخ أخاه فليقل له إني أحبك في الله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث يعني هو يعني أنا كنت عايز أقوله بس لو الناس طبقوه هيتعب. نطبق. مثلا قال نرضى يعني من أحب أخاه فليأتيه في بيتي وليخبره أنه أحبه في الله. بس إن شاء الله أنا جاي في المنصورة. اتصرفنا بس. يوم الخميس الجاي. المشكلة بقى إن محبينك كثير بيتك مفتوح على طول. الله يحفظك. ربنا يبارك لك. أقول شيخ من يعني من مآثر أحد هؤلاء الدعاء من المؤسسي الدعوة بفضل الله تعالى في، وأنا حتى يعني اسمح لي أن أذكر اسمه، هو الشيخ أحمد القطان. ربنا يحفظه ويحفظ أهله. أنا من مؤسسي الدعوة في الكويت، أسأل الله تعالى أن يمده في العمر وأن ينفع به العالمين. نعم. هذا الشيخ فحوى القصة أن الشيخ كان يعمل مخرجا سينمائيا أو ممثلا أو غير ذلك، وكان أبوه كذلك قريبا من هذا. فالشيخ حفظه الله تعالى تم من الله جل عليه بالهداية وبدأ في الدعوة إلى الله. كعادة كثير من الشباب، أي لحية وراء قصة كفاح، أي نقاب وراء قصة كفاح طويل، دايما الأخ يقول لك أنا أعمل إيه، أبويا بيشرب سجاير لسه وأمي لسه قدام التلفزيون وأخويا بيشرب جوزة والتاني بيشرب مخدرات، فأنا أعمل إيه وخلاص أنا عزلت عنهم طول النهار في التلفزيون وما باكلش معهم. فأقول له يا أخي رسالتي الأولى إليك أن تحسن الخلق معهم ليحس أبوك وأمك وأخوك وأختك أن هناك فرقا بين حالك قبل الدعوة أو قبل الالتزام أو قبل الاستقامة وحالك بعدها. كنت قبل الاستقامة كنت بتجي بالليل الساعة 2 بالليل، الوقتي الساعة 2 بالليل يخش ولاقيك واقف بتصلي. كنت قبل الاستقامة يعني أمك تتعب على ما تنفذ لها طلب، الآن أنت بتلاقي تحت أمرك أمي. كان قبل الالتزام أبوك يعني ما بيشوفكش اللي أنت ونايم وأنت ما تشوفوش اللي هو نايم، الوقتي أبوك بتقول لأبي أي خدمة تعال معايا مشوار أنا عاوز أجي معاك أعمل حاجة، أختك بتلين معاها. فوجدوا فرقا، وجدوا أنك تحسنت، صار خلق أحسن. إذن الذي أنت فيه خير، الله. إن الذي تدعو إليه لخير. لما رمي إبراهيم في النار ونجاه الله جل وعلا قال أبوه كما يروى نعم الرب ربك يا إبراهيم. الرب ده حلو، الرب ده جميل، تستحق من أجل النار. أي نعم. فلأجل ذلك الشيخ الله يحفظه لما من الله عليه بالهداية، وأبوه كان بعيد لسه عن الهداية، لسه يعني لم يمن الله بالهداية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فماذا يفعل؟ قال إن سلاحي إلى يعني غزو قلب أبي أو إلى أسر قلب أبي أو إلى دخول أبي فيما دخلت فيه ومن الله عليه فيه أن أخدمه أن أحسن خلق معه. الله. قلت فسبحان الله يعني ابتلي أبي بمرض أو شيء قريب من هذا، وقلت هذه فرصتي لأن أري أبي حسن الخلق على أرض الواقع. أظنه أصبح مشلول المنطقة السفلية أو الجزء السفلي. أنت أعلم، لكن الذي أذكره أنه حصل له مرض. يقول فكان بجوار أبي، أبوه نايم على سريره يتقلب أنا جنبك أهو. الله. يريد كأس ماء فضل أبي. عاوز قضاء حاجته أنا أشترك وأديك معك. عاوز توضأ أنا أوضيك وأنت قاعد. ظل يلين معه ويحسن خلق معه ويكلمه أبوه إذا قام يجد الابن سهران تعب. فوجد الأب هذا الولد تغير وحسن أخلاقه وطابت معاملته مع أبيه. قال له يا ابني هم كل اللي زيك كده أخلاقهم زيك، بتعبيرنا يا ابني هم كل بتوع الدقون طيبين كده. قال له لا يا أبي ده أنا أسوأهم. الله. فلا زال بأبيه هذه الأخلاق الطيبة حتى تحول أبوه إلى داعية أو إلى مسند عظيم للدعوة إلى الله جل وعلا. وهكذا رسالتي إلى كل من يريد أن يغزو قلوب الناس حسن الخلق كما يقول أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم. نسمع هذا الاتصال دكتور بعد إذنك. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. صباح الخير شيخنا. يا مرحبا تفضل يا أخي. إزاي حضرتك؟ الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. والله نحترم حضرتك جدا الدكتور عبد الرحمن والشيخ محمد الصومي. الله يكرمك يا أخي. وإحنا يعني بنتمنى منكم إن شاء الله من كل المشايخ السلفيين إن هم يعني يوضحوا الناس أكثر إن السلفية هي كتاب وسنة. يعني لا. يعني أي مسلم يعني يقبل الكتاب والسنة، ولكن الصورة اللي واضحة لكثير من الناس يعني إن السلفية دي بدأت تبقى هجوم وإحنا عايزين الحكم والمسألة، لكن المسألة غير كده خالص. يعني غير ما في صورة توضح الناس. إحنا نسأل يعني الله تبارك وتعالى إن يكون أنتم إن شاء الله عونا على يعني في وصول الفكرة دي لكل المسلمين بإذن الله. بإذن الله جزاك الله خير. والله إحنا يا شيخ عبد الرحمن مش عايزين نتكلم، كفاية كلام. يعني أنا أقول الأخ مش عاوزين نوضح ونتكلم إيه السلفية، دعونا نمارس العمل، خلينا نوري الناس بالعمل بالحسن الخلق بالكلمة الطيبة. بصدق محمد يعني كنت حق الخبر ده على طول قلت لهم أول من قال السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عن عثمان بن مظعون السلف الصالح. فكلمة السلف يعني الأبنة. فهو يا أخوانا أنت مش مسلم يعني مسلم يعني قرآن وسنة. طيب لو أنا قلت لك إن أبو بكر أنا ما فهمتش أيه هو فهمهاني، طب عمر ما فهمتش حديث هو فهموني، طب علي بن ابي طالب جبت منه موقف عشان افهم بيه حاجه معينه، توافق ولا ما توافقش؟ موافق طبعا. ما هو ده السلف. السلف ان القران والسنه بفهم دول. وهو ولو راى الناس يا شيخنا، لو راى الناس واقعنا في حياتنا العمليه ندعو بحسن الخلق، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نعطف على الصغير ونبر بالكبير ونحسن إلى الضعيف. أنا شفنا اتفقت مع بعض الإخوة في الفيسبوك وقلنا نريد أن نعمل حملة لمعالجة أطفال السرطان، مرضى السرطان، وسنبدأ بأول 10 أطفال من جيراننا من النصارى حتى يعلم العالم كله أننا نهتم بأطفالهم كما نهتم بأطفالنا، وأننا حريصون كل الحرص أن نبرز أخلاق الإسلام الحقيقية. معنا دقائق قليلة نأخذ فيها الاتصال هذا ثم نختم معك إن شاء الله. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. جاي في سبيل الله ما شاء الله. أكلم سيدنا. تفضل حي تفضل. كانت الحافظ. تفضل معك تفضل. يا سيدنا. نعم نسمعك. أنا مؤذن في مدينة مشايخ العناصر. واضح. وعندي 6 بنات يا ساتر الشيخ. نعم. وطلبت من سيد الوزير. تفضل. نعم. سيد الوزير يعين سيد الوزير الأوقاف، وبعت 30 جواب والله. بعت 30 جواب ايه؟ طيب يبدو انه يعني يريد تعيين في المسجد او هذا. اسال الله تعالى ان يجعلك يعني اماما في الاوقاف ووزيرا في الاوقاف وان يعني يرزقك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. يكفيه الاذان، المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. وان يجعل بناتك كره عين. معنا اتصال اخر ان شاء الله. نعم تفضل. بعد الاخير. نعم تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لو اخر دقيقه شفنا نضيف شيء سريع حتى لا يمر بنا وقت. والله بإجاز يعني لن تقبل منا عباده، هذه رساله الى انفسهم، لن تقبل منا عباده الا اذا كنا حسني الخلق. فرفع على النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم احمد باسناد صحيح وروى البخاري في ادب مفرد ان امراه تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي في النار. صلاة بغير خلق سكينة وقار ترد، صيام برفث وفسوق كأن هذا ما صام سوء خلق، صدقة بمن وأذى يعني بسوء خلق تبطل هذه الصدقة، لا تبطل صدقتكم بمن أذى، حج برفث وفسوق يرد هذا الحج، وكل عبادة ليست فيها خلق ترد. ومن أبلغ ما نحتاج حقيقة في حسن الخلق، حسن الخلق في الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله فأصل الدعوة مناط الدعوة اللين والرحمة الرفق والبشاشة إلى غير ذلك. الله أجرك جزاك الله خير. أنا يعني أختم بهاتين الآيتين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لو أننا مارسنا يا إخواني وأخواتي العبودية الحقيقية وتخلقنا بأخلاق عباد الرحمن ومارسنا فعلا الدعوة العملية التي نحن نحتاجها في هذا الزمن، نبين للعلمانيين والديمقراطيين والرأسماليين وجيراننا من النصارى أن هذه أخلاق الإسلام الحقيقية: حب ورحمة ورأفة ولين ومروءة وعمل ودعوة وتربية ومكافحة ومجاهدة ونهضة بمجتمعنا. لأن بعض الناس يقول أنتم يا مشايخ فقط تجلسوا على الكراسي والكنبات وتتحدثون في الإعلام وأمام الناس. نقول نحن نمارس النهضة العملية الحقيقية، ننزل الشارع، نجمع الشباب، نحاول قدر استطاعتنا أن نوجههم، أن نرشدهم، أن نفتح أبواب للعمل وأبواب للوظائف لمعالجة المرضى لمساعدة المحتاجين. كل هذا لعل الله سبحانه وتعالى يطلع علينا في مثل هذا الوقت فينظر إلى فعلنا وممارستنا للدعوة الحقيقية والعمل الذي يعني زينه حسن الخلق فيجعلنا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اللهم اجعلنا في جوار نبيك صلى الله عليه وسلم نحن وأبائنا وأمهاتنا، إنك على كل شيء قدير. أحبابنا وإخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وأثقلنا على مسامعكم. و يعني الشيخ عبد الرحمن أكبر مني سنا وقال لازم النهاردة أنت تتكلم وتقدم لي جزاء الله خير، وهذا من حسن خلقي، فهذه ممارسة عملية بحسن خلق جزاء الله خيرا. وكل مرة ويصدفني المرة هذه نحن صدفنا جزاك الله خيرا. نلقاكم إن شاء الله الخميس القادم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن آراء وحوار